أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا التعليق والشرح لهذه الرسالة المباركة المسمى بعقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا أبدا ولا تبيدان، مما جاء به النصوص أن الجنة والنار الآن مخلوقتان، الآن موجودتان ومخلوقتان، كما قال سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. وعدت فعل ماضي مبني بما لم يسمى فاعله، وعدت. إذا الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، الآن مخلوقة. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، رأى الجنة والنار ليلة المعراج، كذلك صورت له الجنة والنار يوم الكسوف، يوم مات إبراهيم حينما كسرت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: قد صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون هذا الحائط. فهما مخلوقتان الآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبرد عن الصلاة. وقال أيضا: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذن الحرارة المرتفعة الآن التي ترتفع تبلغ أقصى درجاتها، هذه من فيح جهنم، تنفس تتنفسه جهنم، فتنتج هذه الحرارة العالية. إذن النار الآن موجودة، وكذلك الجنة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. كل هذه النصوص تدل على أن الجنة موجودة من الآن وكذلك النار. يقول هذا أهل السنة والجماعة استنادا لهذه النصوص، وقد خالف في ذلك المعتزلة فقالوا: الجنة والنار الآن غير موجودتين. كما سمعنا لماذا قالوا وليس ما قالوا؟ قالوا إن إيجادها الآن عبث لا يحتاج. قال: الآن الجنة والنار لا شيء، ما في داعي يكون نفسه في الجنة في النار. إذا قامت القيامة خلق الله الجنة وخلق النار، ولا شك أن هذا كلام باطل، بل النصوص الواضحة التي ذكرنا بعضها آنفا تدل على أن الجنة الآن موجودة وعلى أن النار أيضا موجودة الآن. لا تفنيان مخلوقتان، أي الآن لا تفنيان أبدا. كذلك الجزئية الثانية وهي أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، لا تفنى الجنة ولا النار، بل هما باقيتان أبقاهما الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن الجنة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا. وقال عن النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. خالف بذلك الجهمية فقالوا الجنة والنار تثنيان، تثنى الجنة وتثنى النار. خالف ذلك من؟ الجهمية. قالوا الجنة تثنى والنار أيضا تثنى، هذا كلام باطل. وأيضا خالف الهذلية أو العلافية من المعتزلة أتباع الهذيل العلاف، ماذا قال؟ قال تفنى الحركات لا الذوات، قال الذوات تبقى لكن الحركات تفنى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية وكذلك العلاف من أتباعه، أي أتباع جهم صفوان، وكذلك العلاف من أتباعه. وأتى بضحك الجاهل مجانا، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. يعني يقول هذا العلاف، يقول إن أهل الجنة وأهل النار تثنى حركاتهم وتبقى ذواتهم، يعني تسمروا في أماكنهم. هذا كلام باطل ليس عليه أثار من علم ولا دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. إذن الجنة والنار مخلوقتان أعدهما الله جل وعلا وخلقهما من قبل، وهما باقيتان ألقاهما الله جل وعلا أبد الآباد لا تفنيان. وهذا يذكرنا بما ذكرناه في أول الدرس، مسألة التسلسل، هذا هو التسلسل في ظرف الأبد. فالجنة والنار متسلسلتان باقيتان في ظرف الأبد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، فلا يزال الله يخلق فيها خلقا بعد خلق، خلقا بعد خلق، نعيما بعد نعيم، عذابا بعد عذاب، وهكذا تسلسل في ظرف الأبد. وبالمقابل يقول أن نسلم التسلسل في ظرف الأزل، يعني يمكن أن يخلق الله خلقا وقبله يخلق خلقا وقبل هذا قد يخلق خلقا، وهكذا ذكرناها بما يمكن، لكن لا بأس بالتذكير. لأن بعض الإخوة ذكر أن هذه المسألة التي لم تتضح لبعض الإخوة، ونقول الانتصار في الطرف الماضي يعني الطرف الأزل، يقول أهل السنة والجماعة يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الأزل، يمكن. فلو فرضا أن أول مخلوق نعلمه أو أخبرنا عنه خلق قبل 10,000 سنة أو قبل 1,000,000 سنة، أول مخلوق، طيب هل يمكن أن يخلق الله قبله مخلوقا؟ يعني قبل 2,000,000 سنة ممكن يكون في مخلوق؟ ممكن ولا ممكن؟ السؤال في الإمكان ليس فيه، في الوجود، يعني فيه ولا ما فيه، هذا ليس سؤال. السؤال هل يمكن أن يكون، أن يوجد قبل 2,000,000 سنة ممكن؟ طيب قبل 3,000,000 سنة ممكن يكون في مخلوق؟ قبل 4,000,000، قبل 5,000,000 6 سنين 6,000,000 ليولا، انت ماشي، هل لها حد؟ اذا هذا هو كلام السنة، ممكن ان المخلوقات يمكن ان تتسلسل في طرف الماضي، يكون مخلوق وقبله مخلوق، مخلوق قبل 1,000,000 سنة ومخلوق قبل 10,000,000 سنة ممكن، ويكون في مخلوق قبل 100,000,000 سنة ومخلوق قبل 1,000,000,000 سنة، وهكذا الى ما لا حد. وهذا لا يعني كما تقدم المشاركة الأولية، لأن كل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق كان عدم ثم وجد، إذا لا يمكن أن يشارك المخلوق والخالق في صفة الأولية. واضح كده؟ واضح هذا مواضح؟ أهل السنة يقولون ماذا يقولون؟ يمكن أن توجد مخلوقات متسلسلة في طرف الماضي، كما وجد في طرف المستقبل يمكن أن تجد في طرف الماضي. واضح يا ولد؟ واضح. طيب في طبعا فيه في خلاف. لا لا، بعضهم يقول يمكن، الأشاعر يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، والجهمية قالوا لا يمكن لا في الماضي ولا في المستقبل، لا يمكن أن تتسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل. ومن ثم قال بفناء الجنة والنار، ومن هنا قال بفناء الجنة وفناء النار. طيب، نصل إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قيم القول بفناء النار، لأن النار تفنى، وقد أشار إلى ذلك ابن قيم في كتابه حال الأرواح، ذكر نحو من 26 وجها في علم الجنة أن النار تفنى، وذكر نصوص أن الرحمة غلبت وسبقت الغضب، كأنه يميل إلى قول بفناء النار، كأنه يميل. ولهذا يقول الشيخ صالح على الشيخ في شرح الطحاوية إن هذا القول ثابت عنهم، ولم يصب من نفى نسبة القول إليهما، بل هو قول واجتهاد، وهذا اجتهاد منهما لهما فيه أجر الاجتهاد إن شاء الله، لهما فيه أجر الاجتهاد. فناء النار فقط ليس فناء الجنة، وإنما قالوا أن النار يصل الوقت من الأوقات وأختفنا، واحتجوا بعض النصوص خالد فيه إلا ما شاء ربه وهكذا، لكن الراجح أنهما لا تثنيان أبدا، لا الجنة ولا النار، لا تثنيان أبدا ولا تبيدان أي لا تزولان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، هذا واضح، هما من قبل، قبل أن يخلق الجن والإنس، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدا منه، وقد تقدم هذا سابقا أن العباد يتقلبون بين فضل الله وعدل الله، بين فضله وبين عدله، وقد علم الله جل وعلا فيما علم وفيما سبق أهل الجنة وعلم أهل النار، علم أن هذا يدخل الجنة وأن هذا يدخل النار في علمه السابق. قالوا كل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له، كل يعمل إلى ما خلق له لما قد خلق له، من كان من أهل النار سيعمل هو بعمل أهل النار، ومن كان من أهل الجنة في علم الله السابق فإنه سيعمل بنفسه عمل أهل الجنة. وهذا معنى قوله كل ميسر لما خلق له، فكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له، ومن كان في علم الله في لوحه المحفوظ الأزلي كان مكتوبا أنه من السعداء سيعمل هو بعمل السعداء والعكس بالعكس. وكما تقدم هذا لا يعني أن هذا جبر على الطاعة وأن هذا جبر على المعصية، لا، لم يجبر هذا على الطاعة كما لم يجبر هذا على المعصية. والخير والشر مقدران على العباد، أراد المؤلف رحمه الله بهذه الجملة أن يرد على من؟ على المعتزلة، على القدرية الذين قالوا إن الشر والمعاصي هذه غير مقدرة من الله جل وعلا، يقول هذه غير مقدرة، لن يقدرها الله جل وعلا، هذا كلام باطل، بل الخير الأعمال الصالحة مقدرة والأعمال السيئة مقدرة. فقد قال أحد المعتزلة دخل على إسحاق الإسرائيلي وقال له سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، يريد بذلك إنكار القدر، يعني أن هذه الفواحش والمعاصي لم تقع بمشيئة الله وقدره، فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، وقال أبو إسحاق الإسرائيلي سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال القدري أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق وهل يعصى ربنا قهرا؟ هل يعصى قسرا وقهرا؟ لا، من عصى الله تعالى وقعت هذه المعصية بمشيئة الله، وهو مؤاخذ على عصيانه وعلى إجرامه وعلى عدوانه وظلمه. من قتل نفسا بغير حق كما نشاهد الآن جرائم القتل في العالم، تقتل المسلمين في أطراف الدنيا في بورما وفي سوريا وفي غيرها، ظلم ظلم واضح. من قتل قتل بقدر الله وهو ظالم ومعتدي يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. الآن الذين يهدمون البيوت على الآمنين ويبنونها بالبراميل المفجرة ويحرقون الأبرياء، هل هذا قدر أم ليس بقدر؟ قدر ولا ما قدر؟ هل وقع بقدر الله أم خارج إرادة الله وقدره؟ وقع بقدر الله أم بغير قدر الله؟ بقدر الله. طيب الذين ارتكبوا هذه المجازر هل هم ظلموا ويستحقون العقوبة أم لا يستحقونها؟ دي كل الحكاية، هذه كل مسألة قدر، كل مقدر، الخير والشر مقدران على العباد، مقدران أي واقعان بقدر الله. معنى قول المقدرات أي واقعان بقدر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يلحق هذه المسألة أن المحسن يثاب والمسيء يعاقب عدلا، يثاب المحسن فضلا وإحسانا وأفضل من عمله والحسن بعشر أمثاله، ويعاقب المسيء على سيئته عدلا من الله جل وعلا. وكل واقع بقدر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب كل فعل يفعله العبد حتى يتم هذا الفعل لا بد له من أمرين: من إرادة جازمة وقدرة تامة. كل فعل، إذا أردت أن تصلي أو تصوم لا بد من إرادة جازمة وقدرة تامة، استطاعة. فالصوم يحتاج إلى استطاعة وإلى قوة، والصلاة والحج والجهاد وهذه التكاليف يؤديها العبد باستطاعته، يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة تامة وهي الاستطاعة. هذه الاستطاعة على نوعين، الاستطاعة نوعان. كم نوع الاستطاعة؟ نوعان. النوع الأول الاستطاعة متقدمة، بين قوسين قبل الفعل، الاستطاعة متقدمة قبل الفعل. هذه الاستطاعة المتقدمة التي هي قبل الفعل هي التي يتعلق بها الخطاب، يعني الأمر والنهي، هي التي يتعلق بها الخطاب أي الأمر والنهي، وهي الوسع كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فبالاستطاعة المتقدمة يتعلق الخطاب وهو الأمر والنهي، افعل لا تفعل، فيخاطب من كان مستطيعا استطاعة متقدمة يخاطب بالفعل، يخاطب بالفعل ويكلف بالأمر. ولذلك التكليف من لم تكن له استطاعة متقدمة قبل الفعل لا يكلف بالفعل. مثلا العاجز عن القيام، إنسان مثلا عافانا الله وإياكم مشلول طريح الفراش عاجز عن القيام، هل يؤمر بالقيام؟ هل يقال له قم؟ لا. لماذا؟ لأن الاستطاعة غير موجودة، الاستطاعة غير موجودة، غير متوفرة. إذا الاستطاعة المتقدمة التي هي قبل الفعل، قبل أن يؤدي الفعل، هذه التي تعلق بها الخطاب الأمر والنهي: افعل كذا، افعل كذا. وأن غالبا الأمر، لأن النهي لا يحتاج إلى استطاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم فاجتنبوه، لم يقل ما نهيتكم فاتركوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن النهي ترك، لا تشرب الخمر، هذا نهي. هل يحتاج إلى استطاعة؟ لا تشرب الخمر، هل يحتاج إلى قدرة أو إلى طاقة أو إلى استطاعة حتى تترك شرب الخمر؟ ما يحتاج. إذن النهي لا يحتاج إلى استطاعة، يحتاج ماذا؟ الأمر، أقيموا الصلاة، يحتاج أن تقوم وتتوضأ وتتجهز وتصلي وتستقبل القبلة وتذهب إلى المسجد، جاهد في الله حق جهاد الحج، يحتاج إلى السفر وإلى النصب وإلى الطواف والسعي، يحتاج إلى استطاعة. إذن الأمر معلق بالاستطاعة، لكن النهي لا يقيد بالاستطاعة. طيب، إذن النوع الأول هل عرفتموه؟ الاستطاعة المتقدمة، وتكون مع الفعل أم قبل الفعل؟ قبل الفعل. هذه الاستطاعة المتقدمة يتعلق بها الخطاب، وتعني أن هذا المخاطب صحيح الآلات والأدوات والأعضاء، يعني أركان التي يؤدي بها الفعل، عنده صحة وعنده قدرة ومتمكن ومستطيع، بناء على ذلك كلها بالفعل، خوض بالفعل وبالتكليف، لأن عنده الاستطاعة المتقدمة. فالاستطاعة المتقدمة بموجبها كان التكليف والخطاب، لا يكلف نفسه إلا وسعها. طيب، هذه واحدة. النوع الثاني الاستطاعة المقارنة. الاستطاعة ماذا؟ المقارنة. الاستطاعة المقارنة هي التي تكون مع الفعل، أو هي التي يتم بها الفعل، هي التي يتم بها الفعل، وهذه تكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بتوفيق من الله جل وعلا. الاستطاعة التي يؤدي بها العبد التكليف تكون مع الفعل، وهي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا يخلقها العبد بنفسه كما يقول المعتزلة، بل هي توفيق من الله جل وعلا وخلق من الله سبحانه وتعالى. بمعنى يقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، أو قبل ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج من استطاع إليه سبيلا، استطاع. هل هذه استطاعة متقدمة أم مقارنة؟ نعم، التي تتعلق بها التكليف متقدمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه استطاعة فسرت بالزاد والراحلة، إنسان ملك الزاد ملك الراحلة، أو عنده الآن في وسائل حديثة عنده النفقة وعنده الصحة في البدن، إذن هو مستطيع الحج، عنده استطاعة متقدمة، مستطيع كحال كثير من الناس، لما كان مستطيعا كلف بالحج. طيب، حتى يؤدي الحج ويقوم ويحج يحتاج إلى استطاعة مقارنة، هذه قد توجد عند بعض الناس ولا توجد عند البعض. بمعنى من الناس من يوفقه الله تعالى ويحج، ومنهم من لا يوفقه الله ولا يحج. الآن كلكم يعرف كثيرا من الناس سليمين الأعضاء وعندهم أموال طائلة لكن لم يحجوا، هل هؤلاء غير مستطيعين؟ مستطيعون، عندهم استطاعة، بموجب هذه الاستطاعة كلهم، ولكنهم لم يوفقوا للحج، ما وفقوا للحج. كل مرة يقول السنة الجاية السنة الجاية، كل سنة الموسم والسوق والتجارة والقضاعة، فينشغل ويشغل نفسه ولا يحج، إذن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقه الله حج إذن رزقه الله تعالى الاستطاعة المقارنة. بين قوسين وفقه الله تعالى لأداء الحج. إذن الصفاعة المقارنة هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مؤلف: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. لماذا قال مؤلف هذا الكلام؟ ردا على المعتزلة. المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعله، يخلق فعله بنفسه ويفعله، هذا كلام باطل، بل أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، الله الذي يخلقها ويوفق العبد لفعل ما يفعل في كل أمور. القدرية يقولون أفعال العباد غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا كلام فاسد، كلام باطل، بل هي مخلوقة لله جل وعلا، الله تعالى خلقها ووجدها. فمن حج حج بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، رزق الاستطاعة المتقدمة، كان عنده مال وعنده صحة وعنده قدرة، استطاعة متقدمة بموجبها كان التكليف، ورزق كذلك الاستطاعة المقارنة، بمعنى وفقه الله تعالى ليحج. من الناس من لا يوفق، إذن لم يرزق الاستطاعة المقارنة، لن يوفق الفعل. واضح إخوان؟ إذن الاستطاعة كما تقدم نوعان: متقدمة قبل الفعل بها يتم الخطاب، وأخرى مع الفعل وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى. من الناس من أو أكثر الناس عندهم الاستطاعة المتقدمة التي كان بها التكليف الغالب، وكثير من الناس حرم الاستطاعة المقارنة، بمعنى أنه حرم التوفيق لفعل أمر. مثلا الصلاة، الآن تجد تاركي الصلاة أو المفطرون في رمضان بلا عذر، هؤلاء المفطرون بلا عذر عندهم استطاعة متقدمة، يقدرون على الصيام لهذا كله، ولكنهم حرموا الاستطاعة المقارنة، أي حرم التوفيق فلم يصوم، ترك الصوم، إذا لم يوفق للصوم، وهم مؤاخذون على تفريطهم. الآن موجود في الأسواق عندهم مطاعم مغلقة، يأكلون ويشربون ولا يبالون بحرمة الشهر، إذا لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى. وأما من صام وقام فقد وفقه الله جل وعلا للصيام والقيام، رزقه الاستطاعة المقارنة والمتقدمة. أيوة أخونا، أعيد سؤال كيف؟ أيوة، الدليل على خلق على العباد قوله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سيأتي كلام عن هذا، فعلى العباد خلق من الله تعالى، والإنسان مخلوق، وما صدر عنه أيضا مخلوق. ولا يقال كما تقول المعتزلة إن العبد يخلق فعله فأثبته خالقا مع الله جل وعلا، لا، أفعال العباد مخلوقة، مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ليست بخارج عن خلق الله. ولهذا صنف البخاري كتابا سماه خلق أفعال العباد، وقال تعالى: الله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. فالإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة لله جل وعلا. ظل في ذلك المعتزلة قالوا أفعال عباد غير مخلوقة لله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، أثبتوا خالقا مع الله، يقول أفعال عباد غير مخلوقة لله، ربنا الله ما خلقه ولا شاء. وغلاتهم قالوا ولا علمها أصلا حتى إلا بعد ما وقع. غلاة القدرية قالوا إن الله لم يعلم لأفعال عباد حتى فعلوا، هذا كلام باطل. والشيعة يقولون بالبداء، يعني إن الله جل وعلا يظهر له علم شيء لم يكن يعرفه من قبل، وكل هذا من كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن أفعال العباد مخلوق، والأدلة كثيرة: الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقه وما تعملون، أدلة كثيرة جدا على أن أفعال العباد مخلوق. واضحة؟ بما فيها كل أفعال العباد، الطاعات والمعاصي والمباحات والنوم والاستطاعة وأي شيء يفعله الإنسان مخلوق لله جل وعلا، ليس بخارج عن خلق الله جل وعلا، ليس بخارج. ولا يعني الجبر أنه مجبور على فعله، لأن هذا الشيء يجب الإنسان من نفسه. أيوة. أحسن. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، هذه دعوة عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الإرشاد والدعوة عامة، لكن الهداية والتوفيق والاستجابة ليست عامة، يصيب بعض الناس، يصيب الناس. واضح هنا؟ وضحت؟ كيف ما وضحت؟ سؤال شنو؟ أنا قلت كده؟ أنا قلت كده؟ طيب مش ما شاء، مش ما شاء، شاء لكن لم يجبر العبد عليه. فهمت الفريق؟ أي حاجة وقعت في الكون ربنا شاء. سؤالك ده ربنا شاء، انت لما سألت سؤالنا سألت مجبور ولا مختار؟ مختار، برضو ربنا شاء، صح؟ أي فعل يقع في الكون شاءه الله سبحانه وتعالى، أنت تفعله باختيارك، لكن الله تعالى يكون غشام، عرفت؟ إذن لا يقال إن العبد شاء بمعنى جبر، لا، لا يتميز بأن المشيئة لا تعني الجبر، وهما الجبرية عكس القدرية. القدرية أنكروا المشيئة وأنكروا الخلق وأنكروا بعضهم العلم حتى. لماذا؟ حتى يخالفوا الجبرية. الجبرية قالوا العبد مجبور كالريشة في الريح، قال العبد مجبور، فالعبد إذا فعل طاعة فعلها باختياره هو، وهو غير خارج عن مشيئة الله، فهموا كده؟ وإذا فعل المعصية، إذا ارتكب المعصية أقدم عليها باختياره وبإرادته وبحث عنها وطلبها حتى وقع فيها باختياره، وهي غير خارج عن مشيئة الله، برضو ربنا شاء، عرفت؟ وقد ضربنا مثال قبل قليل بالقتل، واحد شال السلاح واختبأ خلف عمود أو خلف حجر وضرس أحد الناس راجلس لما انطرح وصوب إليه السلاح وأرداه قتيلا رموه. طيب هل هذا قاتل؟ هل هو مجبور على هذا الفعل؟ ويفعل الاختيار؟ سبب الدية والحج، أنت معايا أخونا؟ القاتل لما قتل هل هو مجبور على القتل؟ مجبور ولا مختار؟ متأكد من دي؟ طيب هذا القتل الذي وقع هل وقع بمشيئة الله أم خارج عن مشيئة الله؟ أجل ربنا شاء ولا ما شاء؟ نعم شاء ولا ما شاء؟ اليوم معي ولا معي؟ ربنا شاء ولا ما شاء؟ كل اللي يقول ما شاء عليك كان ربنا ما شاء كان كيف شو؟ كان ممكن تجلي، ممكن تجلي صح ولا نص؟ قبل تجلي وجهه صح يعمل مانع ما يضرب، أو تجيه تجيه بقى في يده ما يموت. درس الشرع على غيرني في المصور في الفلبين، مصور في الفيديو، جاء واحد شال مع الشباك مسافة كنا قلنا من نص متر، ثلاث طلقة جات في يده هنا، والثاني جات في أول حاجة عمل يده كده في قلبه، الطلقة جات في يده هنا في يده، الثاني جات في الكتف، والثالثة في البطن وما رجعت، ثلاث طلقة وما مات. الله شاء ولا ما شاء؟ ولا عاش ربنا ما شاء؟ يعني كان تعرف القدر قال شنو؟ المعتزلة قالوا إن المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش. قالوا لو ما قتلوا كان يكون عايش. هذا كلام منطقي؟ كلام باطل. إذن لابد أن تفهم أن كل ما وقع في الكون وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أي حال طاعة، معصية، مباح، مكروه، مستحب، أي شيء يقع في الكون، أشياء كونية والأشياء وقع بمشيئة الله. وهذا لا يستلزم الإجبار والإكراه، ما يستلزم. وهذا الشيء لا يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى دليل، أنت من نفسك عندك الدليل. تفتح الدولاب الصباح تلبس ملابس الدائرة، صح ولا مو صح؟ تفوز البنت برقمية لبسك الا تول العائلة هو اللي تلبس اختيارك، باختيارك ولا مكره؟ الذي تلبسه باختيارك لا يخرج عن مشيئة الله. أفهمك كذا بس؟ وضحت ولا لسه؟ راح آخر سؤال عشان ما كثر الأنواع. ما تفيد العلم؟ أي نعم، هذا من التناقض، ده من التناقض المعتزلة. أدخلوا في قول تعالى الله خالق كل شيء، أدخلوا القرآن، مع أن القرآن ليس داخل في هذا العلم، لأن القرآن من كلام الله وكلام صفاته وصفاته غير مخلوق. وأخرج من هذا العموم أفعال عباده، وهذا من جهلهم وتناقضهم. تتناقض المعتزلة، فرض يدخل أفعال عباد داخل كان النص، والقرآن غير داخل لأنه غير مخلوق أصلا. الله خالق كل شيء مخلوق، أي شيء مخلوق الله خالق، والقرآن ليس كذلك. نمشي. الله يا أخونا المسألة واضحة جدا. شو يا جماعة داخل خلاكم معي؟ الإنسان لا يتبنى أو يساعد نفس ساعد الوسواس على الانتشار، بمعنى انه يفترض ان هناك اشكال. ما في اشكال، كويس. اول حاجه قبل ما تخش المساله كن موقع بانه لا اشكال البتة، ما في اشكال. بس تقول ما في اشكال، واضحه جدا، اسهل ما يكون، وهي مختصره في نقاط 1-2-3. نمره 1، الإنسان له اختيار وإرادة. كلام ده فيه شك ولا كلام واضح؟ أسي كلكم مجبورين ولا مختارين؟ أسي واحد يقول من دار أسي شيء يطلع يقول فيه خلي الدورة دي، هذا يمنعه؟ كلكم جيتوا هنا الدورة، جيتوا باختياركم ولا مكرهين؟ فذا المكره؟ طيب مختارين ولا مكرهين؟ عندها نسمع الإجابة، مختارين ولا مجبورين؟ طيب السؤال الأول جسبتنا. طيب النقطة الثانية، جيتكم دي وعادكم دي هنا بمشيئة الله ولا خارج مشيئة الله؟ دهنا لنا خلاص دي القضية كلها. نعم وضحت؟ نعم. أخوانا ما تدخلون في نقاشات في أشياء مسائل محسومة ومسائل ما فيها كذا. واحد جوه دي حكة المدينة يلف حكة عشان يطلع بإشكال، ما في إشكال أصلا، بس أنا واضحة جدا. هنا أي شيء بمشيئة الله وبقدره، كل شيء بقدر كما قال عز وجل. آخر سؤال شنو؟ سيأتي. قال رحمه الله: وأفعال العباد هي خلق الله تعالى وكسب من العباد. نواصل الكلام السابق. أفعال العباد هي خلق الله تعالى، والأدلة ذكرناها، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، ولا يخرج فعل عن خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال التدبير والسلطان والقدرة. ما في فعل يخرج عن ماذا؟ عن خلق الله جل وعلا. وضح الدين. وكسب من العباد دي برضو مسألة مهمة جدا. لما نقول خلق لله جل وعلا هذا لا يعني أن العبد مجبور وأنه ليس له كسب، بل هي كسب من العباد. قال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كسبت أيدي الناس. فالعباد لهم كسب ولا ما لهم كسب؟ ها؟ لهم كسب وليس لهم كسب؟ أنا أسأل سؤال عايز إجابة. العباد هل لهم كسب أم ليس لهم كسب؟ بس خلاص لهم كسب، وهذا كسب مخلوق لله جل وعلا، إن خيرا أو شرا. واضح إخوان؟ واضح الدولة لسه؟ أفعال العباد هي خلق الله تعالى وكسب من العباد. وقد أثبت الله جل وعلا وأضاف الفعل للعبد، قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هديناهم السبيل إما شاكر وإما كفور، وهديناه النجدين كذلك. إذن العباد لهم كسب واختيار، منهم من يختار الخير ومن يختار الشر. الآن المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا قريش أسلموا وتسلم، اختاروا ماذا؟ المشركون اختاروا الشرك والكفر. هل أجبروا على الشرك والكفر؟ يعني أبو جهل ده كفر كسر رقبة، وأبو لهب هل كفر مجبور على الكفر أم اختار هو الكفر؟ هذا هو كسب العباد، هو الذي اختار ذلك، هو الذي اختار ذلك، اختار الكفر واختار الشرك واستبدل الإيمان بالكفر. إذا كسبه، وهذا الفعل الذي فعله هو ليس بخارج عن مشيئة الله جل وعلا، ليس بخارج عن المشيئة. ففي علم الله السابق أن فلانا أن فرعون وأبا جهل وبنفسه يكفرون. واضح إخوان؟ إذا مع العباد هي خلق من الله ومقدرة من الله سبحانه وتعالى، مقدرة. لذلك كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، خلي بالك معي، فأنا واحد يسرح ابنه يقول لك ما فاهم، خلي بالك معي. كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، هل تخلف مختارا أم مكرها؟ مختار بسبب ذلك لسان. لما حكى هذه القصة قال: وهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني جيش، وليتني فعلت، ولكن لم يقدر لي ذلك، لم يقدر لي أن أدرك الجيش. إذن احتج بالقدر، وهذا احتجاج صحيح. نعم، لم يقدر الله أن يكون كعب في الجيش الذي خرج تبوك، ربما ما كتب منه، أو قدر الله أن يكون في المدينة ولا يكون في تبوك. إذا احتج بالقدر على معصية تاب منها، وهذا يجوز، يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية إذا تاب الإنسان منها، إذا تاب منها. مثلا إنسان ضرب أخاه، ضربه وسفك دمه، وتاب وندم، والله يا أخي الله غلطاني، بس غدر، بس كل ما يعرف الله، بس غدر، بس الله يتوب عليه. بس يحتج بالقدر على معصية فعلها وتاب منها، هذا احتجاج صحيح. لكن يكون احتجاج فاسد متى؟ إذا احتج على المعصية بالقدر وهو مصر عليه، يحتج عليها في الماضي والحاضر والمستقبل، ولكن الفات والسي والقدام كل قدر، هذا احتجاج باطل لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. إذن أفعال العباد كلها واقعة بقدر الله سبحانه وتعالى. واضح ولا واضح؟ كلها واقعة بقدر الله، إن كانت طاعات إن كانت معاصي، واقعة بقدر الله جل وعلا. والإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته، ولا يجد هو من نفسه حرجا من عقوبته. الآن تجي واحد وتدله المشنقة أو دار القصوم وكون راضي جدا، ولكن أنا فعلا غضبان، أنا فعلا غضبان، ما أقول أنا كتلت أول كتلت دولة قدر الله وربنا شاء في علم الله أن يسأقل وأنا كده وأشكده فرما وحسن، لا، لا بيكون مقتنع أنه غلطان. يكون مقتنع انه غلطان، لذلك يحاسب كما يحاسب في الدنيا ايضا يحاسب الاخره. ويقول الكفار في النار ربنا ظلمنا انفسنا، قولوا ظلمنا انفسنا، قال اخي من في العده فانا ظالمون، صح ولا ما صح؟ نعم، يحتج بالقدر اذا كان تاب لما محقل هذا لعبه، اذا تاب وانا واستغفر واحتج على معصيته السابقه بالقدر فهذا احتياج صحيح صحيح، لكن يكون فاسد متى؟ اذا كان مقيما على معصيته. طيب نمشي يا اخوان لاخر ساعه، بقي في هذا الرساله وباقي كلام كثير جدا، كل دخلنا مسألة قدر لأنه بسبب الوساوس في القدر. إخوانا دول ما يوسوس في مسائل القدر، يترك هذه المسائل على الفطرة وعلى التسليم. على ماذا؟ على التسليم. قال رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا صحيح، هذا صحيح، والدليل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واما قوله ولا يطيقون الا ما كلفهم، هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون اكثر من ذلك. الان لو الصلاه كانت 17 اوقات، هل في مقدور الناس ام في غير مقدورين؟ ممكن الصلاه تكون 7 اوقات، ممكن الصيام يكون شهرين، ممكن يكون الصيام بدل 14 ساعة يكون 16 ساعة. في بعض الدول يصوموا قريب 20 ساعة، في دول يصوموا 23 ساعة، يعني يفطر ويستحر بالراحة 23 ساعة صيام، بس يفطر ويستحر طوالي في بعض الأطراف نيوزيلندا وغيرها. إذا يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكن لو خفف عنهم رحمة بهم، رحمة بهم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناها؟ معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله. لذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة، لا تقول حي على الصلاة كما يقول، لأنه يناديك، فلا يناسب أن تناديه ويناديك وأنت تناديه، لا. يقول لك حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت تحتاج إلى إعانة الله وإلى توفيقه لتقوم من مكانك وتذهب إلى المسجد وتصلي، صح ولا ما صح؟ الآن المنادي لما ينادي حي على الصلاة حي الفلاح، هل كل الناس يأتون؟ وليجي بعض الناس الذين يأتون أعانهم الله جل وعلا، جاءوا بمعونة الله وتوفيقه. ولهذا يقول المسلم حين يسمع النداء لا حول، يسمع حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول، لا يستطيع تحول من بيتي إلى المسجد إلا إذا وفقني الله تعالى وعاني، إلا بتوفيق الله وإعانته. كذلك لا تحول عن المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله. الإنسان إذا كان في المعاصي وفي الموبقات وفي الكبائر حتى يتحول عنها إلى الطاعة يحتاج إلى معونة الله جل وعلا، ليس له يتحول إلا بعون الله وتوفيقه. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. كذلك الثبات على الاستقامة وإقامة الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلا، كما قال نبي الله شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق العبد، يوفقه لفعل الطاعات وترك المعاصي. لذلك الأنبياء وكلوا الحول والقوة ونسبوه إلى الله جل وعلا. فالقوة لله جميعا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. المؤلف لعله كان في زمنه نقاشات في القدر ذلك أكثر من ذكر القدر. الآن بالمرة كم نتكلم عن القدر في أول رسالة وفي وسطها وفي آخرها ذكر مسائل القدر في هذه الرسالة في أكثر من موضع. لعله كان في زمنه هنالك جدال ونقاش في مسائل القدر لذلك كررها. كان يكفي أن نذكرها في موضع واحد لكن ذكرها هنا وهنا أكثر من أربع مواضع ذكر فيها القدر. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. كل شيء يجري بمشيئة الله أي شيء يقع في الكون بمشيئة الله وعلمه وقدره وقضائه غلبت مشيئته المشيئات كلها. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا أحد يعارض الله تعالى في مشيئته فإذا شاء الله جل وعلا لعبد أن يموت لا توجد قوة في الدنيا تهبه الحياة، وإذا شاء الله لعبد أن يعيش لا توجد قوة في الدنيا تسلبه الحياة. وهكذا غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاءه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تنزه الله عن الظلم وما ربك بظلام للعبيد. هذا أيضا تفيد في رد أو دفع وساوس قدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد. ربنا ما ظلم أحد ولا يظلم أحد تعالى عن الظلم. وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله تعالى ما ظلم أحد أبدا. أي إنسان دخل النار لم يدخلها مظلوما حاشا وكلا. وتعالى الله وتنزه وتقدس عن أن يظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته منهم محرما فلا تظالم. فالله تعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. ما ظلم أحد أبدا. تقدس عن كل سوء وحيل. تنزه عن كل نقص وحيل. الحيل هو الهلاك. وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تنزه الله تعالى عن تنزه الله جل وعلا عن النقص والعيب والشين. لا يسأل عما يفعل. لا يقال لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا. هذا لا يجوز. قال من سوء الأدب مع الله جل وعلا يقول لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا. لا أحد يقترح على الله تعالى يفعل يقول يا الله كان تعمل كذا وما كان تعمل كذا. هذا لا يجوز. هذا حرام. بل هذا من الكفر أن يقول الإنسان لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا. هذا كلام كلام الملاحدة. ولهذا كتب المعري أو أمر يكتب على قبره هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أما بالولد جنيت عليه. وقال أيضا يد بخمسمائين عزق من وديت ما بالها قطعت بربع دينار تحكم مالنا إلا سكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. يسأل لما فعل كذا؟ ليه؟ يد بيدها 500 دينار تكفى في ربع دينار؟ ليه بس؟ وهذا حال ضعاف الإيمان أو عديمية الإيمان. ولكن ليه كذا؟ ليه بس؟ ربنا يعمل يقول كذا. هذا يدل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان بكله. لا يسأل عما يفعل. ومسأل يقول ليه ربنا خلق كذا ولا ربنا ما خلق كذا ليه عمل كذا ولا عمل. هذا لا يجوز. لا يجوز إطلاقا أن يقال هذا بحق الله جل وعلا. لأن الله لا يفعل شيئا عبثا. تنزه عن العبث وتنزع عن الظلم، وتنزع عن العيب، وتنزع عن الباطل واللغو. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. أي حاجة ربنا خلقها لحين عرفنا ولا ما عرفنا؟ وأي شيء ربنا أوجده لحكمة، علمنا هذه الحكمة أم لم نعلم؟ المهم لحكمة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة للأموات. الأحياء إذا دعوا الأموات انتفعوا بدعواتهم، ويستفيد الميت من دعوات الأحياء وصدقاتهم التي توهب له. فلو أن إنسانا تصدق عن أبيه أو أمه أو قريبه أو صديقه بعد وفاته، فإن أجر الصدقة يصل إلى ذلك الميت. فقد قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افترثت نفسها وأظنها لو تكلمت فصدقت، أفيجزي عنها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فحفر سعد بئرا وقال: هذه أم سعد، فممكن أن يتضرع ويتطوع ويتصدق عن قريب الميت يصله ثواب ذلك. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. والله يستجيب دعاء من دعاه ويقضي حاجات عباده كله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الحي القيوم القائم على عباده، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، كل شيء مملوك لله جل وعلا، كل شيء مملوك لله، الله تعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله تعالى لا يملكه شيء ولا يتحكم فيه شيء من خلقه، هو الغني الملك لا يملكه شيء. وهذا خلافا لما يسمى بشطحات الصوفيه، عليهم من الله ما يستحقون، يدعون انهم يقولون الكلام في حالات غيبه، وان هذا كلام كلام حق ويعرفه العارفون وينكره غيره. مثلا ابي يزيد طيفور المصطاني ماذا قال هذا الهالك؟ قال: لقد سأل موسى ربه أن ينظر إليه، طلب أن ينظر إلى الله وطلب الله أن يراني، وقال: لأن تراني مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة. المصطفى قال: لأن تراني مرة خير من أن ترى الله ألف مرة، وغير من مقالات الفاسدة يدعون أنهم يتحكمون على الله جل وعلا، وأنهم يفعلون أشياء خارج إرادة الله جل وعلا. وقال بعضهم: قال: لولا حياء من ربي لأطفأت نار جهنم. قال لهم: ما بس مراعاة بس مجاملة وحياء. قال كما يقول البصاني: قال: لأطفأت جهنم لورقعتي. قال به جبتي أطفئ كأنها شمعة ولا بشت كبريت. قال: لأطفأت لورقعتي. إذن هؤلاء زنادقة. دل المال كفرون إيش إيش عين وأي حاجة، يعني هذا كفر لا شك. ألف إبراهيم البقاعي، إبراهيم بن عمر البقاعي متوفى سنة 858 كتابة سموه تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي. ابن عربي الذي يقول بأن فرعون مؤمن، وأن نوح مكر بقومه، وأن كل شيء هو الله، قال من اسمه العلي على من وما ثم إلا هو. البقاعي وغيرها كلهم زنادقة كفرهم العلماء. نعم. الكلام هناك كلام يحتمل التأويل وآخر لا يحتمل التأويل. طيب قال ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. هذه واضحة، لا أحد يستغنى عن الله تعالى طرفة عين. الآن تأمل في نفسك، تأمل في نفسك، انظر إلى حواسك السمع والبصر والأنف والحلق والمعدة وهذه الأشياء الأجهزة كلها تعمل، تعمل بإذن من وبقوة من؟ من الذي يشغلها؟ من الذي يحركها ويجعلها تعمل؟ الله جل وعلا. فالله سبحانه هو الذي يعطي العبد القوة، يعطيه القوة ويعطيه الحواس والقدرة، ولا يستغني عن الله تعالى طرفة عين. طيب النتيجة، لو أن الله جل وعلا ترك العبد وشأنه ورفع عنه حفظه ورعايته وإعانته، ما هي النتيجة؟ سيهلك بالعطل. أول حاجة قلبه بيقع، العين ما بيشوف، الأذن ما بتسمع، بيقع جثة هانية لا يقوم على ساق، لا يقوم على ساق. إذا الإنسان لا يستغنى عن الله تعالى طرف عين، لأن كل حواسي تعمل ماذا؟ تعمل بمشيئة الله وبإعانته. وهذا أيضا يردنا إلى مسألة القدر، الذي يريد أن يعصي الله جل وعلا، القوة التي يعصي بها الله جل وعلا من أين جاء به؟ القوة التي يرتكب بها المعصية من أين جاءته؟ جاء من وين؟ من أين؟ خلقه هو ولا ربنا خلقه؟ تمعي الرزق. القوة التي يفعل بها العبد المعصية، مثل إنسان دارك في النزول والعياذ بالله، القوة التي يستعملها لسفك الدم الحرام، من أين جاءت هذه القوة؟ هل خلقها هو نفسه أم خلق الله فيه؟ الحواس التي استعملها اليد والرجل والعين التي رأى بها المجني عليه، من أين جاءت؟ خلقها هو أم أعطاها له الله جل وعلا؟ الروح التي في بين جنبيه يتحرك بها ويمشي، هل هو أوجدها لنفسه أم أوجدها الله فيه؟ إذا كيف يقال أن أفعال العباد خارج مشيئة الله؟ هذا الكلام معقول؟ هذا الكلام يعقل؟ أبدا. لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين أي زعم أنه مستغنى، فما استغنى لكن زعم أنه مستغنى، فقد كفر وصار أهل حيل. واحد قال أنا ما أحتاج لربنا في أي حاجة، واحد قال أنا ما أحتاج لربنا أي شيء، أي حاجة، قروش فيه، صحة فيه، الأموال فيه، يشوف عيام في العارج، ومع المسكين أن هذا العلاج إنما يسري بمشيئة الله، ولو شاء لما نفعه هذا العلاج، ولكن هو محتاج لشيء، ولما محتاج ربنا. هذا كافر. من استغنى زعم أنه مستغني عن الله أنه لا يحتاج الله تعالى، قال أنه محتاج لربنا في أي شيء، هذا كافر. وهذا قبل يكون كافر بليد ما فاهميها. هنا الطعام الذي الطعام لما ياكله يخش الجسم، اول حاجه زمان درس في العلوم، أول حاجة من الفم يبدأ الهضم، اللعابة في مواد هاضمة إنزيمات يسهل الابتلاع، نزل جوا المعدة طوال الإنزيم الرنين والبيبسين والحمض الهيدروكولي في المعدة، كلها قاعدة تهضم. الهضم ده شغاله هو لربنا شغل له، الأجهزة شغله ولا الله شغل له. إذن هذه بلادة كون إنسان يقول أنا أستغنى عن الله تعالى، لا يمكن لأحد أن يقول هذا الكلام، مستحيل، إلا ذو ما أعرف ربنا. إلا إنسان ملحد، إلا ملحد، لكن إنسان عرف الله جل وعلا يوقع أنه لا يستغنى عن الله تعالى طرفة عين. هذا العين الذي تبصر، هذا الإبصار الذي في العين من أين جاء العبد؟ جاء من وين؟ ما اشتروا من السوق ولا من عند الكبر؟ الله تعالى هو الذي جعل فيها الإبصار. ولو شاء الله لذهب بسمعكم وأبصاركم، سمع أبصاري كما حكى عن المنافقين، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم رب يعمل واحد، ولو نشاء لطمسنا على عينهم، ممكن ربنا يطمس العين الثاني مش تشوف بس ما فيها، يطمس السمع ما تسمع حاله، يطمس ايش؟ لذلك العبد لا يستغني عن ربه جل وعلا طرفة عين. ومن زعم أنه مستغني عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والحين الهلاك، الحين هو الهلاك. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، من صفات الله تعالى غضب والرضا، غضب يليق بكماله ورضا يليق بكماله، ولا يؤول الغضب إلى إرادة الانتقام ولا يؤول الرضا إلى إرادة الثواب. غضب حقيقي ومن صفات الكمال ونعود الجلال لا كأحد من الورى. قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا. انتقل إلى كلام عن الصحابة. أهل السنة يحبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله تعالى يحبهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم، لأن الله زكاهم، لأن الله مدحهم، لأن الله ذكرهم حتى في التوراة والإنجيل كتب السادات ذكرهم بالخير، فإذا كانوا كذلك وجبت محبتهم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى عليهم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقال: لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفسي بيدي لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ونصر. شو جاب الأحد؟ قد ليش؟ ملايين الأطمان تقول ذهب في سبيل الله، ويا صحابي مالي كف بس نصيبه المد أو نصيبه يصدق به مليدته وتمر عند الله تعالى. هذا أعظم أجر لفضل الصحبة، لشرف الصحبة، أن الله تعالى كرمهم وشرفهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحبهم ولا تبرأ من أحد منهم كما فعلت الروافض، تبرأوا من الصحابة وكفروهم. قالوا: نبغض من يبغضهم، كالشيعة الرافضة الأنجاز الذين يبغضون الصحابة ويذكرونهم بالسوء، هؤلاء مخذولون. ولا نذكرهم إلا بخير، أي لا نذكر الصحابة إلا بخير، وننسك عما شجر وقع بينهم، نمسك ألسنتنا ونكف عما وقع بين الصحابة، نذكرهم بالخير. فهم مجتهدون، من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر اجتهاد وخطأ مغفور. لا نذكرهم إلا بخير، وهذا هو الأليق والأسلم للعبد، أن لا يجازف وأن لا يخافر وأن لا يغامر فيتكلم في الصحابة فيهلك. لا داعي، اذكرهم جميعا بالخير، كلهم اذكرهم بالخير وترضى عنهم، كما ذكر الله تعالى في كتابه أنه رضي عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، تاب الله عليهم جميعا ورضي عنهم ووعدهم الحسنى والجنة ومدحهم وأثنى عليهم. إذن يجب ذكرهم بالخير ولا يجوز ذكرهم بغير الخير. ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، فقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضه أبغضه الله. من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هكذا قال رسول صلى الله عليه وسلم. إذن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغضهم بعام، لأن من يبغض الصحابة في قلبه ليس في قلبه إيمان، يبغضهم جميعا. لماذا يبغضهم؟ لا يبغض الصحابة كلهم على سبيل العموم إلا منافق وإلا فاقد الإيمان. قال تعالى: يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وهنا استدل بعض أهل العلم كمالك رحمه الله، إمام مالك يرى أن من يبغض الصحابة أنهم كفار، من يبغضهم يبغض جميع الصحابة هذا ليس مسلم. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، القرآن يثني عليهم وهو يبغضهم. إذن هذا معارض لكتاب الله جل وعلا، هذا معارض، يعارض القرآن الكريم. فهذا ليس في قلبه إيمان. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال: ومن اقترن لسبه، أي للصحابة، انضاف للسب، دعوى أن عليا إله، دعوى أن عليا إله، أو أن جبريل غلط، كان مريت بالرسالة إلى علي فأجاء بها إلى محمد، كما يقول بعض فرق الشيعة يسمونه الغرابية، أو أن جبريل غلط، أو أن القرآن زيد فيه ونقص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا لا شك في تكفيره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وخليه ودخل الماء بكفر البدوق في تكفيره يكفر، ولا شك في كفره. من يسب الصحابة ويقترب مع سبه لهم ماذا؟ دعوة أنهم ارتدوا جميعا. أيضا هذه أن الصحابة ارتدوا، كما يقول الشيعة قالوا الصحابة ارتدوا كلهم إلا أربعة وخمسة أنفار وسبعة أنفار، علي وعمار ومداد وسلمان ومزر وفاطمة والحسن والحسن، يعدوا الأصابع، قالوا لهم مسلمون، بل كلهم كفروا. فهذا كفر بالله جل وعلا، معنى إلغاء لآيات القرآن التي في ثناء الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله قال دين أنا رد عنهم. فالذي يكفرهم وقد كذب القرآن الكريم وعارض الآيات الواضحة. قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق توضيحا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان بن عفان، ثم لعلي رضي الله عنه أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولهذا قال بعض السلف وهو أيوب السختياني: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فالمهاجرون والأنصار قدموا أبا بكر، ثم قدموا عمر، ثم قدموا عثمان، ثم قدموا عليا في الخلافة. فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو مبتدع، كما قال أحمد بن حنبل: فهو أضل من حمار أهل. والآن الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة، كل قضية وموضوع وكل مسألة المفروض يكون خليفة عليه. اليمن الخليفة، كل خليفة، ما بقول أزاحه وبعده أطاعه به، دي قصة كلها الإمام. لما وجدوا القرآن لا يساعدهم على هذا الرأي قالوا بتحريفه، ولما وجد السنة خلت عن النصوص في تقديم علي على بكر عمر قال السنة محرفة والصحابة مرتدون وكفار وكذابون. ده كل واحد من قضية الخلافة ما عنده أي موضوع الرهن، ده وضع كله الإمام. فهل السنة يقولون الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقد آلت الخلافة له أبي بكر بشتورة، تشاور الصحابة في صغير بن ساعدة وعينوا أبا بكر. وآلت الخلافة لعمر بالعهد، عهد أبو بكر بالأمن من بعد لمن؟ لعمر، فكان أميرا بالعهد. تولى الخلافة عهدا من الصديق، ثم ترك عمر الأمر شورى بين الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم رضي، وهم علي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عبد المطلب، الستة ترك الأمر شورى بينهم. ثم بعد مقتل عثمان اختار صحابة أيضا بالشورى علي بن أبي طالب الخليفة الرابع. إذا هم خلفاء الراشدون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، حيث سكين عند أبي داود. وقد قتل علي 40 من الهجرة في رمضان 40 هجرية، 40 من الهجرة. وتولى الحسن ابن علي الخلافة بعده 6 أشهر، شو رمضان وشوال والمقعدة والحجة ومحرم وصفر أو ربيع أول في ربيع. إذا ربيع 41، إذا حسبت من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع أول 11 إلى ربيع أول 41، تجدها 30 سنة بالضبط. فخلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه أو الملك من يشاء. كان أول ملوك الإسلام هو سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، كان أول ملوك الإسلام بعد خلفاء الراشدين. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الحق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده عامر بن الجراح وهو امين هذه الامه رضوان الله عليهم اجمعين. يعني نشهد كذلك بان العشره المبشرين بالجنه هم الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قال النبي في الجنه وعوف في الجنه وعمر في الجنه، الى ان ذكر العشره منهم، فكلهم في الجنه. الحديث حديث سنة ابي داود ذكر عشرة ومجتمعين في حديث واحد، وذكروا متفرقين في أحاديث متفرقة، ذكر في حديث أبي موسى في الصحيحين، ذكر أبو بكر وعمر وعثمان في قصة بئر عريس قريبا له بشره بالجنة في حديث منفصلة. نعم، لكن ذكروا في حديث واحد وهو في سنن أبي داود عن سعيد بن زيد ابن عم نفيل ذكر العشرة وأنهم في الجنة. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في الصحابة، يعني سلم قلبه ولسانه، سلم قلبه من الحقد والبغض والكراهية والحقد، وسلم لسانه من الطعن واللمز والشتم تجاه الصحابة. وكذلك سلم وأحسن قول في أزواجه الطاهرات، لم يتكلم فيهن بسوء كما يفعل قيدو الأدب أو عدمو الأدب من الروافض، حيث يتهمون أم المؤمنة عائشة بالفاحشة عليهم من الله ما يستحقون. إلى من الناس هذا يرمونها بما ضرأها الله منه، ويبعدون في أمهات المؤمنين من هم الرافض، هؤلاء لا حظ لهم من الإسلام. فمن أحسن قول في أزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته مقدسين كل رجس، يعني ذرياته آل بيته، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن قول فيهم وأحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. إذن علامة النفاق بغض الصحابة وبغض آل بيتي وبغض أمهات المؤمنين، هذه علامة على النفاق، على النفاق الاعتقادي، إظهار إبطان الكفر وإظهار الإسلام. فالذي آمن بالله حقا لا يمكن أن يبغض الصحابة ولا أمهات المؤمنين ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكره لسوء فهو على غير السبيل. فحافظ رحمه الله تعالى من فقهه أدرج هذه المسألة في ضمن العقيدة، هذا هو المنهج. من ضمن المنهج حفظ مكانة العلماء وعدم إساءتهم، ده المنهج، هذا هو المنهج الصحيح. لا كما يقوله بعض الصبيان حيث زعموا أن المنهج هو سب العلماء، عكسوا القضية، عكسوها تماما. زعموا أن المنهج السلفي الحق أن تعلق العلماء على مشايخ وتشافعهم وتجرحهم، وهذا فعل كذا وفلان كذا وفلان لعب بالدين وفلان أساء الإسلام وفلان وفلان، يجعل نفسه وصيا على أهل العلم. ده خلاف، ده عكس المنهج، ده مش المنهج، ده ضد المنهج، عكس المنهج، هذا هو المنهج. علماء السلف من الصالحين من السابقين ومن بعد من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، وهذا لا يعني أنهم معصومون، عندهم أخطاء، عندهم زلات، لكن هذه الزلات مأمورة في بحار حسناتهم، ولا يمكن أن يهدروا ويهدموا ويسقطوا من أجل بعض الأخطاء، هذا لا يمكن. عالم جلي أفنى عمره في العلم والتعليم والدعوة من التعليم والتصنيف ونفع المسلمين، وزل فهمه في بعض المسائل وأخطأ فيها واجتهد والأول فيلغى بالكامل كما يفعل بعض الجهلاء اليوم، هذا خلاف المنهج، ده عكس المنهج، ده منهج معاكس، ليس هذا المنهج السلف، هذا منهج السلف. لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، من ذكرهم بسوء. واحد من حضرات كلها بس كانت في العلم، فلان قال كذا فلان قال كذا، واحد عمل لنا كاملة بس قاعد يشوف يتكلم بس الدعاء، يتكلم المصلحين، فلان قال كذا فلان عرس ثمانية نسوان وعرس كذا فضي عرس فضي ما لكم مال عرس فضي ما لكم مال، يتكلم في الدعاء يتكلم في المصلحين بس ده برنامج يسحبون من النوم بس يخش بس يتكلم بس أو إنسان تكلم فيها الدعاء، هذا على غير السبيل، على غير السبيل كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. من ذكره بسوء ذكر العلماء والدعاء المستحيل وجرمهم وجعلهم فسادة المجتمع، فهذا هو الفساد، فهو على غير السبيل. ما ممكن يكون الدعاء دعاء التوحيد ودعاء السنة والناس المستحيل والقدوات والمؤثرين في المجتمع شبابا ورجالا ونساء ومصلحين أن يلغوا مجرد أخطاء وقعوا فيها واجتهادات أخطأوا فيها، لا يتبع الخطأ يقول أخطأوا بكذا، لكن الإلغاء الكلية هذا خلاف المنهج. ومن ذكره بسوء فهو على غير السنة، على غير السنة وعلى غير المنهج وعلى غير السلفية، على غير السلفية حتى السلفية ذاته فارغة. هذا ذكره الطحاوي في عقيدته، ضمنه العقيدة. الرد على الأخطاء يرد بأدب، ممكن ترد على خطأ لكن تحفظ مكانة العالم، إن كان أهل السنة وكان أهل الدعوة من التوحيد تعلق على الخطأ دون إسقاط، ما في حرج، يقول أخطأ بكذا ما في مشكلة، لكن يقول فلان خلاص انتهى، لا يؤخذ منه وهو هالك وهو منحرف وهو ساقط وهو كذا وكذا وكذا من عبارات الصارمة، هذا على غير السبيل، فهو على غير السبيل. قال رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحد من أولياء على أحد من أنبياء عليه الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، هذا لا شك فيه، الأنبياء أفضل من أولياء، الأولياء لم يؤتوا النبوة، فكيف نفضل على الأنبياء؟ فالأولياء دون الأنبياء، والأنبياء دون الرسل، الرسل أولا ثم الأنبياء ثم بعد الأنبياء الأولياء. لكن عند ابن عربي الصوفي الزنديق العكس، قال مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني ولي نبي رسول عكس الترتيب، هذه زندقة. ولهذا قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث أبي بن كعب في الخضر قال: وينبغي اعتقاد كونه نبيا، أي الخضر، وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع أهل الباطل بالقول بأن الولي أفضل من النبي. قال: لا تعتقد أنه خضر نبي، نبي ربنا له علم خاص مع موسى، وموسى عنده علم خاص ما عنده خضر، أي واحد بعلمه. فلا يقال إن الخضر ولي وهو أفضل من موسى، لا، هو نبي أوحى الله إليه علما لم يكن عند موسى، يقول النبي نبي علمه الله علما لم يعلمه موسى عليه السلام، كما أن الله علم موسى علما لم يعلمه الخضر، وموسى أفضل من الخضر، موسى من العزم الرسل، موسى أفضل من الخضر، نمر ثلاثة موسى عليه السلام، إبراهيم، محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، نمر ثلاثة موسى، وعيسى ونوح في الدرجة الرابعة، ثم عيسى ونوح، في الترتيب هو الثالث بعد إبراهيم، أفضل من الخضر، لكن الخضر عليه السلام نبي آتاه الله علما لم يكن عند موسى، دي كل قضية. فلا يقال إنه ولي وأفضل من موسى أبدا، بل هو نبي وليس بأفضل من موسى أيضا، لكن عنده علما لم يكن عند موسى عليه السلام. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لا شك في ذلك، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح الاعتقاد برواياتهم، كذلك أهل السنة يثبتون الكرامات، وأما المعتزلة فينكرون الكرامات. الكرامة الثالثة وهي إكرام من الله جل وعلا، وتعرف الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد وليه نصرا وإعانة وتأييدا، الكرامة أمر خارق للعادة، وفي هذه الكرامة إفادة وإعانة الولي، ليس لها فائدة أو فيها مضرة أو فيها منكر، كما ذكر أصحاب الكتب الطبقات الكبرى الشعراني وجامع كرامة أولياء النبهاني وطبقات ابن فضلة وأزاهير الرياض وغير الكتب، فيها مصائب بدعوى أنها كرامة، هذه خرافات وليست بكرامة. نعم، كيف مليانة، يعني ذكروا على سبيل المثال الشيخ إبراهيم العريان في طبقات قوى الشعراني، قال كان يصعد على المنبر عريان ويخطب ويقول: السلطان عبد الحميد وباب النور وجامع طورون، قال: فيحصل للناس بسط عظيم، يطلعوا هو والله يقول بذي ما حصل خب عصماء، وهو عاري، قال: تخيل جيت الجمعة بعد جاني إمام بقى منبر قال السلام عليكم، بعد عاري ما لابس ريح، وطلع قال: اتقوا الله واستووا إلى الله واستغفروا الله، وهو لابس ريح، قال دي كرامة. وكان يخطب يعني أحدهم أنه خطب في 30 منبر في وقت واحد، جسم فيه يتفكر، لقى فكر قسم 30 منبر خطب فيه، وأشياء كثيرة، وبعضها فواحش وبعضها جرائم مخدرات وحشيش، كلها كرامة. علي أبو خودة كان أو غيره كان يبيع الحشيش، من كراماته رضي الله عنه أنه لا يشتري أحد منه حشيشة إلا تاب منها، مرة واحد اللور الأخير، يعني ما عنده ضبون بيجي مرتين، بيجي مرتان ده أي واحد ثاني، زمان كلهم جداد، كم ما عنده شو؟ ما عنده ضبون سالم، لأنه مجرد ما اشترى منه الحشيش بيدور، يعتبر هذا الكلام يقبل عقل. طبعا هو الآن الصوفي يقول الكلام مدسوس لما يضايق بهذه المخازي والعورات يقول الكلام مدسوس. طيب خلاص قلنا الطبقة الشعراني مدسوس، النمهاني برو مدسوس، وزهرير طيب ما طلع المدسوس طلعه. إذا كان أحمد بن حنبل في مسند أحمد بن حنبل فيه قريب 40,000 حديث قريب مسند ضخم جدا، أدخل فيه بعضهم رواية الإسلام فالعلماء أخرجوها قوال. تخيل كتاب قريب 40,000 حديث، العلماء عندهم ضبط وعندهم حرص. شوف حديثك يعني الموسوعة دي، واحد دخل فيه حديث طوال العلماء نكتهم مرغوط طوال قال لك حيزه ما روح محمد ادخل ادخل الناس بالغلط طوال اكتشفوا لكم. طيب انتم طلعوا الاشياء هذه نسخه اصليه، جيبوا النسخه الاصليه واعتمدوها، والباقي ذاك احرقوه او اكتبوا بيان انه في نسخه ثانيه فيها كلام يصف. لكن لا ما هو تصوير كلام حقيقي، لكن ما لما ما قدروا يردوا عنه قالوا شو مدسوس ما وصل ده كلام مدسوس. إذا نؤمن بكرامة الأولياء وما جاء في رواياتهم الصحيحة. نعم كيف لو شنو أي صحيح. قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دار الأرض من موضعها. كذلك نؤمن بأشراط الساعة كما جاء بذلك في القرآن الكريم، قال تعالى فقد جاء أشراطها، وفي حديث جبريل حديث عمر قال فأخبرني عن أماراتها. فالساعة لها علامات، والعلامات على قسمين كبرى وصغرى، والصورة على أقسام الثلاثة، منها ما قد ظهر ومنها ما هو الآن واقع ومنها ما سيقع لم يقع لكنه سيقع، والكبرى لم تقع بعد. والكبرى هي التي تكون قبيل الساعة، فإذا بدأ العلامات الكبرى فإنها تتوالى كما جاء في حديث ابن عمرو الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها يتبع بعضها بعضا، فيقطع السلك ويتبع بعضها بعضا الكبرى. ومن الكبرى هو الدجال ونزول عيسى بن مريم كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليخرجن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع جزيته. وقال كيف بكم اذا نزل ابن مريم وامامكم منكم، اي صحيح في صحيح مسلم. وعن الباطل ينكرون نزول عيسى عليه السلام، لك عيسى ما نازل، لك لو نزل كيف ينزل وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. طيب كيف الجواب عن هذا؟ لو جاك واحد شعبي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فكيف ينزل عيسى وهو نبي؟ نعم صح تابع، لكن هو مش نبي. طيب كيف قال لا نبي بعدي؟ أيوة نعم أيوة لأنه قبله عيسى عليه السلام أوتي النبوة قبل رسول الله أم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبوة أوتيها قبله أم بعده؟ خلاص قال لا نبي بعدي، أي لا يؤتى أحد النبوة بعدي، لكن عيسى ينزل تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الأنبياء ما في شيء والأنبياء، لكن نبوة لم يؤتها بعده وإنما أوتيها من قبله. ولو قيل بهذا حيث على هذا الفهم السقيم لا نبي بعده، إذن النبوة أو وصف النبوة سوف يلغى من جميع الأنبياء يوم القيامة. معنى يوم القيامة الأنبياء كلهم السابقين يزول عنهم وصف النبوة، ليلة لا نبي بعده. هل يزول عنهم وصف النبوة يعني يوم القيامة؟ الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى كل هؤلاء الأنبياء، هل يزول عنهم وصف النبوة أم وصف باقي؟ وصف باقي، هم أنبياء ويشفعون يوم القيامة الأنبياء وينادون بالأنبياء يا نبي الله، ينادون بهذا الوصف. وضح إذا عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أنكر نزوله فهو جاهل جاهل وقراب السنة. وقد جاء في بعض القراءات وإنه لعلم لساعة فلا تنتظمها وتتبعون. ومن علامات خروج الدجال ونزول عيسى وخروج أجوم أجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، هذه علامات الساعة الكبرى. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ويجمع الأمة. الكاهن والعرافين، الكاهن من يدعي معرفة المغيبات، والعراف كذلك من يدعي الإخبار بأماكن المسروقة والضامة. عراف لا يصدق لأن من صدقه فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعراف من يدعي الإخبار بأماكن المسروقة والغائبة والضالة، كل هؤلاء دجالون. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ويجمعهم. من يدعي شيئا من ذلك العرافين والذين يدعون علم الغيب مثل المنجمين ومثل أصحاب الرمل وقارئي الفنجان وقارئي الكفر، كل هؤلاء يدعون علم الغيب. والله جل وعلا قد حسم القضية بقوله، يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله. حسم القضية، هذه آية محكمة. وقال تعالى في أول رسول لنوح عليه السلام يحكي عنه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك. وفي الأعراف من أنعام قال لرسوله محمد عليه السلام والسلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ونرى جماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة أي جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، وهي الجماعة التي تكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن كان على حق فهو الجماعة، هو الجماعة من كان وحده. من كان على الحق فهو الجماعة وإن كان وحده. فالجماعة هي الفرقة الناجية الباقية على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فهذه حق وصواب، دار الجماعة حق وصواب. والفرقة زيغا وعذابا، الفرقة التي تنشأ عن البدع، فإن البدع تفرق والسنة تجمع. البدع تفرق، لذلك أصحاب البدع متفرقون، أصحاب المتفرقون. انظروا إلى هذا الطرق الصوفية الآن كم طريقة، الطريقة تنشق إلى طريقتين وإلى أخرى وإلى أربع ثلاث، وخلاف بينها أحيانا خلاف حتى فكري. كل طريقة ترى أن شيخها أفضل من شيخها أخرى، وأن شيخها ختم الولاية، وأن شيخها أعلى وأقوى من غيره من المشايخ، وأنه حتى قال بعضهم، وهذا منسوب إلى عبد القادر الجيلاني، قال: إن قدمي على رخوة كل ولي إلى قيام الساعة ما عدا النبيين. بس قال: بس صلى على النبي، الباقي كلهم تحت قدمي. لماذا؟ لزوم شيء عنه. قدمي قال على رخوة كل ولي، ليه؟ ما في داعي. يعني لزوم الشيء عن الله وأولياء خذ كواك. طيب هل الماء ولد المجيبة عمل ما شيء؟ طيب الماء ولد عمل ما شيء؟ قال: قدمي على رغوة كل ولي إلى قيام الساعة ما عدا النبي، بس الأنبياء برا. لكن ثاني يزول تحت رأي، هذا سفر. فالفرقة والبدعة تفرق، فدي أصحاب الطريقة الواحدة متفرقين لأنهم على بدعة، على بدعة وعلى ضلالة. ودين الله في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله هو الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام، هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم وموسى وعيسى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وموسى عليه السلام دينه الإسلام، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل إن كنتم مسلمين. وإذا أوحيت لحوارينا أن آمنوا به ورسوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالأنبياء دينهم الإسلام كلهم دينهم الإسلام. وهو بين الغرور والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والرياسة. الإسلام دين الوسط، وسط بين الغلو والتقصير. ليس فيه غلو كغلو النصارى ولا جفاء كجفاء اليهود. النصارى أصحاب غلو واليهود أصحاب تقصير وجفاء. فأهل الإسلام وسط بين هؤلاء وأولئك، لا غلاة ولا جفاء، لا مفرطون ولا مفرطون، وبين التشبيه والتعطيل. التشبيه والتعطيل، لا مشبه ولا معطل. لا يشبهونك فرق التشبيه من الرافضة كالداودية والهشامية والسالمية وغيرهم، ولا يعطلونك الجهمية والمعتزلة والشاعرة وغيرهم، بل يهددون الصفات بلا تشبيه وبلا تعطيل، بلا تبديل وبلا تعطيل. وبين الجبر والقدر، لا هم جبرية يقول عبد مجبور، ولا قدرية يقول إن العبد يفعل خارج عن مشيئة الله تعالى. لا جبرية ولا قدرية، وصل. لا يقولون مجبور، ولا يقولون يخلق فعله ولا دخل لمشيئة الله في أفعال عباده، لا هذا ولا هذا، بل يقولون له إرادة واختيار، وله قدرة، وله استطاعة، وله مشيئة، لكن هذه المشيئة والقدرة والاستطاعة ليست بمفكر وخارجة عن مشيئة الله وقدرته وقضائه وقدره وقضائه. وبين الأمن وعياس، لا أصحاب أمن كالمرجع أمن مكان الله وقالوا معاصي لا تضر، ولا عياس أصحاب قنوط كالخوارج الذين قنطوا أصحاب الكبائر من رحمة الله، قالوا من ارتكب كبيرة لا رحمة له وهو كافر خالد في النار. لا، هم وصل بين هؤلاء ولا يقولون على العبد أن يخاف وأن يرجو، أن لا يأمن مكان الله فيكون مطمئنا آمنا، ولا ييأس من رحمة الله فيكون قانطا آيسا من رحمة الله، بل يكون خائفا وراجيا خوفا وطمعا. هذا هو الوصف. قال رحمه الله تعالى: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. يعني هذه عقيدتنا، نقولها في السر والعلن، نعتقدها في الظاهر وفي الباطن، لا نقول قولا ونعتقد خلافه، بل الذي نقوله ونقرره هذا معتقدنا. ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه بينا، نبرأ إلى الله تعالى من خالف ما ذكرناه من حقه الموافق لاعتقاد السلف الصالح. ومن خالف بل خالف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وخالف في إثبات الصفات وتنزيه الله جل وعلا، وخالف في القدر، وخالف في الصحابة، وخالف في أمهات المؤمنين، وخالف في آل البيت، نحن براء إلى الله تعالى من ذلك. نحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه بيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. ثم دعا المؤلف في نهاية هذه الرسالة بالثبات على الإيمان والختام به. سأل الله حسن خاتم أن يختم الله له به ويعصمنا من أهوال مختلفة، وسأل الله جل وعلا أن يعصمه ويعصم القارئة وجميع المسلمين من أهوال مختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل ماذا؟ مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والخدرية. مشبهة الذي شبه الله بخلقه، داود الجواربي صاحب فرقة الجواربية، وهشام بن حكم الراهبي، وهشام بن سالم الجواليطي، وغيرهم من أهل التشبيه والتمثيل. والمعتزلة وهم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزالي وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، المعتزلة الذين أنكروا عطل الصفات وأنكروا قدر المعتزلة والجهمية. الجهمية هم أتباع الجهم صفوان. جهم صفوان السمرقندي الضال أبو محرز الهالك سنة 129، قتل سنة 129، وكان قد أخذ التعطيل عن جعد الدرهم، جعد الدرهم الذي ذبح يوم النحر، وأخذ جعد الدرهم التعطيل عن بيان لسمعان الذي أخذه عن طالوت، وطالوت أخذه عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي، ولبيد بن أعصم اليهودي أخذه عن إبليس. هذا إسناد التعطيل والضلال. الجهم عن الجعد، عن بيان، عن طالوت، عن لبيد، عن إبليس. ظلمات بعضها فوق بعض. فالجهم بن صفوان هو إمام المعطلة، هو الذي أنكر الصفات، ناظر جماعة ناظرهم من السمية في سمور السمية من السرق من الزنادق، سألوا عن الله تعالى، فدخل بيته ثم خرج بعد يوم ثلاثة وقال هو الهواء الذي نجده، قال هو في كل مكان، الله في كل مكان، وأنكر الصفات، أنكر الكلام، وأنكر المحبة، وأنكر الرضا، وأنكر العلول، حتى إنه قال وددت أني حققت من المصحف الرحمن على عقب السوى، قال له طريقة وحبك من المصحف مسح، ينكر العلول. جهم صفوان صاحب الذي مثل الثغرة الجهمية، وقد جمع الجهم بين التجهم وهو تعطيل الصفات، وبين الجبر فهو في القدر جبري، وبين الإرجاء فهو مرجع في الإيمان، جبري في القدر، جهمي في الصفات. جمع الجيمات ثلاث جيمات، جبر وإرجاء وتجهم، كله عند الجهمية. والجبرية وهم أيضا من الجهمية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، حتى غير أن أحد الجبرية دخل على أهله ووجد معها رجلا فهم أن يعاقبه، فقالت له إني مجبور، فقال استغفر الله كدت أن أضل وأقول بقول ابن عباس. جبري قال استغفر الله قدرت أضل وأقول بقول ابن عباس. فالجبرية ضلال وهم قلة ليسوا كثر، لأن مذهبهم لا يقبل العقل، العقل لا يقبلهم. والقدرية هم الذين يقولون إن أفعال العباد لا يخلقها الله تعالى، يقولك الله ما خلق ولا شاء، وبعضهم يقول ولا حتى علمه، زي الغلاة يقولك من يقول الله شاء ولا يقول الله خلق. العبد يخلق فعله خارجا مستقلا تماما عن مشيئة الله وعن قدرته وقدره، هذا كلام باطل. ولهذا كان عمرو بن عبيد في مركب ومعهم مجوسي، فقال لمجوسي أسلم، قال له لا أريد مسلم، لا أريد مسلم، قال أنا ما مسلم، فقال الله يريد أن تسلم لكن أنت لا تريد أن تسلم، قال الله يريد أن تسلم لكن أنت لا تريد أن تسلم، فقال الله يريد وأنا لا أريد، لا، قال له الله يريد لكن الشيطان لا يريد أن تسلم، قال الله يريد والشيطان يريد، فوقع ما أراد الشيطان، إذن هذا شيطان قوي، لأن الشيطان قوي، إذا كان الله أراد والشيطان أراد إنا مشكر على الشيطان، الشيطان قوي، فهذا الشيطان قوي. ومنشأ الضلال أنهم لم يسووا بين الإرادة الكونية، لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، خلطوا بينهم، فزعموا أن الإرادة الشرعية هي الإرادة الكونية، والعكس الإرادة الكونية غير إرادة شرعية، لهذا ضلوا أضلوا، وهم القدرية، وقد سماهم وجاء في بعض الحديث أنهم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعدوهم، إذا ماتوا فلا تشهدوهم. والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة، يصدق القبورية والرافضة والشيعة وغيرهم، كلهم داخلون في هذه الفرق المنحرفة، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، من كل هؤلاء وغيرهم، وهم عندنا ضلال وأرضياء، يعني على ضلال وعلى رداءة في المنهج والفكر. وبالله الأسماء والتوفيق، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يجنبنا الأهواء المختلفة والمذاهب الرديعة، وأن يثبتنا على التوحيد وعلى السنة، وأن يختم لنا بذلك، وأن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. إن ربنا سمع الدعاء هذا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعل ما ذكرناه وما قلناه نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، وحجة لنا لا حجة علينا. إن ربنا يسمع الدعاء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال: نرجو أن تسرد لنا نماذج لرد السلف على بعض زلات العلماء مع احتفاظ بمكان العالم حتى يتضح ما يستلف ذلك. كثير جدا، كثير جدا، يعني رد بعض السلف على بعض هذا كثير في الكتب مبثوث ولا صحر عن شيء منه، لكن لم ينقل عنهم الإسقاط والإهدار هكذا لمجرد الأخطاء، لم ينقل عنهم ذلك، ولم يكن هذا منهجا متبعا، لأنهم هذا منهج متبعا، بل يذكرون خطأ ويردون على المنهج. مثلا قتادة بن دعامة السدوسي كان يرى القدر، كان يرى القدر، وروى له أصحاب الكتب الستة، وأثنى عليه كثير من أئمة كأحمد بن حنبل وغيره، مع أنه كان يرى القدر، لكن هذه زلة، وذكر ذلك الذهبي عنه. يقول: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا عاب علي أحد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لم أفعله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قدر لك. نعم، لو قدر لك، مثل ما واحد الطفل رسلت الدكان وتمشي الدكان جبل جبل حاجة، كان مشي يلعب والدكان قفل، فيلام على هذا، فلك أن تقول: لو قدر لك. صحيح، ما نفسه، لكن القصة هذه ثابتة، ما أذكر تخيل قصة. أيضا كان كل إنسان قدره مكتوب من قبل، أو شخص ما كان قدره جنة، لا أحد يخرج عن قدر الله جل وعلا. من كان في علم الله تعالى أنه من أهل الجنة سيعمل عمل أهل الجنة، ومن كان في علم الله تعالى وهو من أهل النار سيعمل عمل أهل النار. والإنسان أيها الإخوة لا يدري العمل الذي يدخله الجنة ولا يدخله النار. المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل لما سقط الكلب، هل علمت حين سقط الكلب أن الله تعالى سيدخلها الجنة بهذا الفعل؟ أو كان هذا غيبا؟ طيب، لكن جاء هذا بالوحي. إذا العبد لا يعلم العمل الذي يسعد به، وأيضا قد يغفل عن العمل الذي يشقى به، فقد يقول كلمة يشقى بها ويهلك وهو لا يدري، أو يقول كلمة يسعد بها وهو لا يلقي لها بالا. قل: هل ينزل الوحي على عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ نعم، يوحي الله إلى عيسى، يوحي الله إلى عيسى عليه السلام، كما جاء في حديث الناس من سمعان: فأوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، وأوحى الله إلى عيسى أن يخوت عبادا لا يدن. لكن هذا الوحي لا يعني أن عيسى عليه السلام أوتي النبوة بعد رسول الله عليه السلام، بل هو أوتي النبوة من قبل، أوتي النبوة من قبل. هل هذه الأسماء الله تعالى من إخبار الله تعالى هو الهادي؟ هذه إخبار، أما الأسماء فلا أذكر دليلا صريحا على ذلك، لكن تخبر أن الله تعالى هو الهادي، الله يهدي وهو الهادي، إخبار نعم، أما التسمية فلا أستحضر الدليل على ذلك. الخضع عليه السلام حي أم ميت عليه السلام؟ قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، يقول: قلت إن أفعال العباد مخلوقة. طيب، والمعلوم المخلوق محسوس ومال، لكن يمكن أن نقول مقدر ومكتوب اللوح المحفوظ، مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ ومخلوقة لله جل وعلا وتابع لمشيئة الله كله. كل ملوك صحيح. علامة الساعة الصغرى منها ما وقع ومنها ما هو واقع الآن ومنها ما سيقع، ثلاث أقسام. قال: هل قلت إن البرعي كافر استند على قضية شركية؟ لم أقل ذلك، لم أفهم برعي كافر ما ذكر، لكن تكفيره مع من كفره له وجه الحكم عليه، خاصة إذا قولي ذلك ببعض أبيات التي فيها وحدة الوجود وغيرها من العقائد الفاسدة، فهو ليس الكفر ببعيد، ما هو منه ببعيد، لكن ليس من حكمة الدعوة أن تجهر بتكفير الضرع عند عوام الناس، لأن هذا قد يصب عن الدعوة. تكلم عن الباطل، تكلم عن الضرائب والشركيات، وبين حذر الناس منها حتى لا ينصرف الكلام ويختزل فيه الحكم على البرع. فإذا وقفت في مسجد لا تقول قال برع الكافر كذا، ستمنع من الكلام، لكن يقول قال بعض الناس كذا هو كلام كفر وشرك بالله، خلي يقتنع أنه كلام كفر، بعد ذاك القائل يكفر وما يكفر بشيء ثاني. هل هؤلاء الزنادقة لهم العقول؟ كيف يستمر أهل الكذب على العام عقل الورق؟ كيف ضلوا في مثل هذه المسائل؟ ضلوا، نعم، اتبعوا أهواءهم. الزنادقة اتبعوا الهوى. هل حد واجب على رجل مستطيع ولم يحج أم لا؟ الحد واجب على من استطاع، ومن كان مستطيع فلم يحج فقد عرض نفسه لعقوبة، فرض معه. طيب، يقول: إنسان أذن أذان فلم يذهب إلى المسجد، فإذا سألوا يقول الله لم يشأ لي أن أقوم، ما حكمه؟ حكمه أنه متلاعب. هل هو يعلم الغيب؟ أنا قبعة زنة أقول له قوم مش الجامعة، قال الله ما قدر لي قوم، أتكذب خلاص أقعد ولا تأكل ولا تشرب، يقول الله ما قدر لي أكل ولا أشرب، هذا كلام باطل. بإمكانه أن يقوم، اللهم إذا كان مقعدا كان مشلولا يقول الله ما قدر لي أمشي جانب، كلام مقبول. لكن إنسان صحيح وسليم الأعضاء، سليم الحواس، ويسمع النداء ويقول لا في المسجد لأن الله لم يقدر ذلك، هذا يلعب ويكذب، هذا يكذب ويلعب. قال: تصدقنا الحديث، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر النار، هل رأهن عيانا أم مناما؟ عيانا ليلة المعراج، ليلة المعراج. وأيضا عيانا في يوم الكسوف لما كسب الشمس، رأى الجنة والنار، رأى الجنة والنار في حالة المسجد، وراء فراهها النساء. طيب، نريد أن تدلنا على شرح مختصر ومفيد، اختصار غير مخل وطويل غير ممل، بالنسبة للطحاوية. والله كل الشروحات فيها طول، يعني شرح الطحاوية ابن العز فيها طول، وشرح صالح الشيخ أيضا مجلد فيها طول، فيها شروحات للشيخ عبد الرحمن الخميس، وهو تعليقات على الطحاوية، شرح موسع الطحاوية، شرح الدكتور محمد ابن عبد الرحمن الخميس، مختصر، لكن شرح الشيخ صالح الشيخ مفيد جدا، فيه طول لكنه مفيد، واسمه التحاف السائل بما في الطحاوية من المسائل. يقول: هل كل من رزق استطاعة مقارنة للفعل هل يعني هذا قبول عمل منه؟ لا يعني، قبول هذا شيء آخر، العمل شيء والقبول شيء آخر، فقد يعمل الإنسان عمل ولا يقبل لعارض من عوارض أو مانع من موانع، كفساد في النية أو غيرها من الأشياء التي تمنع قبول العمل. ما هي أول علامات الساعة الكبرى؟ أول علامات الساعة الكبرى كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، إن أول الآيات خروجا خروج طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على إثرها قريبا، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. أولا علامات خروج الدابة، لكن أهل العلم فصلوا قالوا أول علامات هنا أي العلامات المؤذنة لتغير العالم العلوي طلوع الشمس من مغربها، وأما العلامات الأرض فبعضها مرتب. فأول علامات الساعة التي تظهر في الأرض خروج الدجال، يخرج الدجال، وإذا خرج الدجال نزل عيسى بن مريم فقتله، وإذا قتل عيسى بن مريم الدجال خرج يأجوج وماجوج، فيعوي عيسى والمؤمنون إلى جبل الطور فيهلك الله يأجوج وماجوج. هذه ثلاث علامات ظهرت الأرض. ثم هناك علامات أخرى وهي طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والخصوم خصم المشرق وخصم المغرب وخصم جزيرة العرب، وآخر علامات نار تطلع من اليمن أو تخرج من اليمن تسوق الناس وتحشرهم إلى محشرين أو تطرد الناس إلى محشرين. وإن أراد التفصيل فليرجع لكتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل. وكيف نرد يتسلل الصوفية على أن الميت ينتفع بأدعية الأحياء وصلاحاتهم، أنه يجوز من قبل المآتم والأدعوة الجماعية؟ لم يقل المؤلف أقيموا المآتم، ولم يقل أدعوا جماعة، إنما قال الصدقات. لو أن الميت أخرجوا طعاما ووزعوه على الفقراء المساكين بنية الثواب للميت يصل، ولو دعا كل واحد للميت يصل، لكن ليس فيه المآتم أو الأدعية الجماعية، لم يقل هذا المؤلف. طيب نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.